يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ووجوه يومئذ عليها غبر. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك أولئك هم الكفرة الفجرة والفاجرة. أولئك هم الكفرة الفجرة باسم الله الرحمن الرحيم والفجر. والشفع والوتر ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر. وليال العشر وجوه ووجوه يومئذ عليها غبر ووجوه يومئذ عليها غبر ووجوه يومئذ عليها غبر. من لها في البلاد